الخروج على العالم. لو الانسان بيمشي لكن لما يطير، لو الانسان مثلا هنا فجأة بدون طيارة وبدون اي شيء من الاشياء بتاع اللي حاجات دخول بحث القانون السببية، لقيته في اسكندرية بعد ثلاث دقائق. تعرفين الصوفية يقول لك اهل الخطوة، يقول لك من اهل الخطوة كان معانا النهاردة ولقينا في الحج وحج مع الناس. طبعا الكلام ده ما حصلش، احنا نبين برضو ان فيه كذب كتير. فنقول وذلك الامام هنا قال ايه؟ ونؤمن بما جاء من كراماتي وصح عن الثقات من رواياته. لابد ان يكون صحيح، مش كل حدوثة تتحكي لك تصدقها. فهنا هل كل خارق للعادة؟ يبقى عرفنا العادة، عادة الانسان ان عمره قد ايه؟ ما بيزيدش عن ايه؟ عمر الانسان ينام كم ساعة؟ عمر الانسان قوة الانسان يعمل ايه؟ يفعل ايه؟ لو خرج على عادة الانسان اللي هي امكانيات الانسان، هي دي عادة الانسان، يعني امكانياته الشيء المعتاد، العادة اللي هي الشيء الايه؟ المعتاد. لو خرج على العادة يبقى خرقها، يبقى امر خارق للعادة، امر ما بيحصلش ويحصل، بس لازم يكون ممكن عقلا مش مستحيل. كويس. فانواع خوارق العادة: المعجزة للنبي، والارهاصات بين يدي النبوة. ارهاص بين يدي النبوة، يعني ايه الارهاص اللي بين يدي النبوة؟ اللي هي يحدث امر خارق للعادة لي بيان الاستعداد لمجيء نبي، زي مثلا تظليل الغمام للنبي عليه الصلاة والسلام. وتظليل الغمام للرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد الوحي ولا قبله؟ كان قبل الوحي، حينما كان في سفرة مع ميسرة في رحلة خاصة بالسيدة خديجة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح نبيا بعد، ومع ذلك ظلله الغمام. دي إرهاصات. لما أمه ترى رؤيا أنه خرج منها نور فأضاءت له قصور بصرة والشام، دي تعتبر معجزة مش معجزة، تكريم لها ماشي، لكن في نفس الوقت ده إرهاص بين يدي نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ولم يصح، اللي هو إيوان كسرى، تصدع إيوان كسرى وإطفاء نار المجوس، انطفأت نار المجوس وتصدع إيوان كسرى. جاء هذا الكلام، ولكن في السنة احنا هدفنا نقول الحق، مش بندور على اي حاجة ان احنا نثبتها وخلاص. فالشيء الثابت بنقول ثبت، والشيء اللي ما ثبتش بنقول ايه؟ ما ثبتش. يبقى الارهاصات التي تكون بين يدي النبوة، لم يأتي النبي بعد، ولكن استعداد، اعداد الناس، يبدأ الناس يستعدون لان في نبي سيظهر. هذا ولذلك هذا حدث مع مين؟ في قصة هرقل، لما ترجعوا لها في صحيح الإمام البخاري، أنه كان حذاء، يعني هرقل كان حذاء ينظر في النجوم ويحسب الفلك وأشياء كهذا، وكان على علم بهذا الأمر، وكان له صديق في روما يتعامل معه في هذا الأمر، وكان صديقا له، كانوا يعني على هذا العلم معا. ففجأة ظهر في دراستهم للنجوم، ظهر نجم ملك الختان، نجم يبين ان ملك الختان سيظهر في هذه الأمة. ولذلك سأل صديقه في هذا الأمر، اتفقوا على ان في نبي سيظهر في أمة تختتم، فجمع علماءه ورجال الدولة وقال لهم من يختتن في هذه الأمة؟ قالوا له لا يختتن في هذه الأمة إلا اليهود. الختان ده الختان، عارفين الختان؟ طهارة. الختان ده جاءت به شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا كل أبناء إبراهيم يختتنون، وظلت الشرائع من بعد إبراهيم على الختان، واليهود شريعة ختان، والمسيح اختتن على شريعة التوراة، الناموس، ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتمم. طب من الذي نسخ الختان وجعل النصارى لا يختتنون؟ بولس. وذلك هو اللي بيقول هذا في أعمال الرسل